تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون رسالة من اللجنة الدائمة المركزية للجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان منظمة تشونغيون يوم 19 من هذا الشهر، وذلك بمناسبة ذكرى 60 لما أرسله زعيم الأديم المارشال الأعلى كيم إل سونغ من الإعانة المالية التعليمية والمنحة الدراسية الأولى إلى أبناء وبنات المغتربين الكوريين في اليابان. ذكرت رسالة أن زعيم الأديم المارشال الأعلى كيم إل سونغ أرسل المبلغ الهائل من الإعانة المالية التعليمية والمنحة الدراسية في نيسان عام 1957، أي الفترة الشاقة حيث كان أبناء الشعب في الوطن يدفعون عجلة إعادة البناء ما بعد الحرب وهم يشدون أهزمتهم، مشيرا إلى وجوب إرسال الأموال لتعليم الأولاد المغتربين الكوريين الذين يعانون المشقات في أرض الغربة. إن الإعانة المالية التعليمية والمنحة الدراسية التي أرسلها زعيم الأب كانت مياها منعشة تطور تعليم القومي في أرض الغربة وقوة محركة تدفع عجلة حركة منظمة تشونغيون والكوريين المقيمين في اليابان بقوة إلى الأمام. إن الإعانة المالية التعليمية والمنحة الدراسية التي أرسلها العظماء الأفذاذ المنهدرون من جبل بيكتو طوال 60 سنة ماضية من أجل أبناء وبنات المغتربين الكوريين في اليابان يبلغ قدرها 48 مليارا و5 ملايين و990 ألف و390 ين ياباني لحد الآن. وذكرت رسالة أن جميع الآملين في منظمة تشونغيون والمغتربين الكوريين في اليابان سيعززون ويطورون تعليم القومي بصورة أكثر بما يتفق مع المقتضيات الجديدة لحركة الكوريين في اليابان، حاملين في أعماق قلوبهم الغايات السامية لزعيمين الأديمين والمارشال المحترم والمنطبع في الإعانة المالية التعليمية والمنحة الدراسية المرسلة إليهم بلا انقطاع خلال 60 سنة.